بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم واستر علينا فقه العارفين. في المجلس 43 بعد 600، ونحن مع الصفحة 14 بعد 500، وما زلنا بين يدي النصوص المتشابهة، سواء كانت من كتاب الله عز وجل آيات أو من سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أحاديث. ونقصد بالنصوص المتشابهة كل نص إذا ما سمعه السامع يخطر بباله من حيث الظاهر أن ثمة مشابهة بين ما تضمنه هذا النص ومن أطلق عليه وهو الله تبارك وتعالى وبين ما أعطي هذا الإنسان. نحن بالنسبة لترتيبنا لنا رأس ولنا عينان وأنف وذقن، الذقن غير اللحية، ولذلك إذا قال له ربي ذقنا قال له الذقن لا تربى، لأن الذقن هي العظام نفسها، وهم لا يعرفون هذا المعنى، وربما انساقوا بجهلهم ليقولوا الله ربى ذقنه، هو ربى لحيته يعني عفى لحيته، ولا يقال ربى ذقنه. عموما لنا رقبة ولنا يد ولنا رجل ولنا أحشاء. تكوين الإنسان من الأمور التي عرفنا كثير عنها، عن هذا التكوين. يمكن إذا ما ذكر لي إن رأس أحد الصحابي كان من حيث لون البشرة أسمر، كان له عينان واسعتان، كان له أنف مقوس، كان له رقبة مديدة، كان له يد أو كف غليظ ثخين، كل هذا يمكن أن أفهمه أنا. يعني أنظر لليد وطولها وقصرها، وأقيس يد صلاح الدين على يد عبد الكريم، يد عمر المختار على يد عبد الكريم، يد امرؤ القيس على يد عبد الكريم، لأنه يدي مثل يده. أنا أقصد بالنسبة هنا يعني مفهوم يد، معنى يد واضح بالنسبة لي فيما يتعلق بهذه الكلمة يد إذا ما أضيفت الإنسان. ولا ضير علي على الإطلاق من أن أشبه يد بيد، ولا علي أي ذنب أو إثم إذا ما قست. والمقايسة هنا من صنع الخيال، حينما أقول لك والله اشترى سيارة موديل كذا ولون أصفر، فيقول لك يعني مثل أي سيارات، مثل أي سيارات، قل له أنت رأيت سيارة فلان؟ يقول نعم. قل مثلها. أن أشبه السيارة سيارة وطيارة طيارة، ووجه وجه أيضا، وجه فلان قريب من وجه فلان. لا ضير علي أن أشبه مخلوقا بمخلوق. إذا ما دخلنا في المغيبات هنا ينبغي أن نتريث، لا نستعجل. هناك مغيبات يمكن أن أفهم المقايسة فيها، وفي مغيبات لا يصح أن أجري المقايسة فيها. لو قلت لك جاء جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وهذا الحديث في صحيح مسلم، بين نحن جلوس عند الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، من هو هذا؟ جبريل عليه افضل الصلاه واتم التسليم. لكن انت تظن ان جبريل لما ظهر بهذا المظهر ظهر بحقيقته الملكيه؟ لم يظهر بحقيقته الملكيه، وانما تمثل رجلا بالصوره التي وصفها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فتمثل لها بشرا سويا لما جاءت سيدة مريم عليها السلام. أما إذا غاب عني التشخيص لم يتشخص رجلا، أنا ما أستطيع أن أقول كيف هو الملك، كيفية الملك من حيث ذاته، لا أنا ولا أنت نستطيع أن نعرف. كل ما أعرف عنه أن له 600 جناح. الآن لعب الخيال براسك بيقين أن جناحك 600 من هنا أو 300 من هنا أو 300 من هنا، بعدين جناح أنت تساوي جناح طيارة أو كم طوله، ما في عندي مشكلة على الإطلاق. قلت لك لا لا لا، كل هذه خيالات خيالية حقيقة. ولم يفرض منا نحن أن نتعرف إلى المغيبات عنا التي ليس لها مثل فينا معرفة واقعية إلا إذا جلها الله عز وجل لنا. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الملكية، ولقد رأه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رآه لما جاءه في غار حراء ورآه عند سدرة المنتهى. لكن كيف رآه؟ رآه في صورة الملكية التي لو ظهر لأغمي على كل من يراه. النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه في غار حراء لما نزل إلى الأرض وناداه جبريل من الأفق، نظر إلى جبريل سد الخافقين. أنت الآن سد الخافقين بك مد فقط، كل هذا ليس صحيحا، كل هذا صنع خيال. إذا كان الخيال لا يقدر على أن يتعرف على مخلوق محدود، كل المخلوقات محدودة على الكرام، بمعنى آخر كل محدود مخلوق، متى ما حددت لله ذاتا معنى ذلك أنك خرجت عن الحقائق. متى ما حددت لله عز وجل صفاتا كيفتها بما يصنعه خيالك معنى ذلك أنك قد صنعت أنت اصطنعت. وإلا الله عز وجل القاعدة التي نتعامل عليها مع الله عز وجل أنه ليس كمثله شيء، هذه قاعدة. وحيث قال ليس كمثله شيء لا يصح أن يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس 100%. المشبهة هم الذين يشبهون الله عز وجل بالناس. المشبهة إذا ما سمعوا يد الله فوق أيديهم إذا بهم يهرفون بما لا يعرفون، ويقولون نثبت الآية على حقيقتها. نقول ما معنى حقيقة الآية؟ يقول اليد معروفة. قل له ما معنى معروفة؟ معروفة عندي وعندك أنت، معروفة عند صلاح الدين، معروفة عند عمر المختار. لكن إذا ما أسندت لله عز وجل هيهات، أقول لك هيهات وبعد، حقيقة بعد. ولسنا مطالبين بمثل هذه المقايسات. مثال واحد فقط، إذا ربي تبارك وتعالى يكرمنا أولا بحسن العرض، ثانيا بحسن الاستيعاب، مع ذلك أن كل عقد التشبيه انفكت وانحلت ولا تعود مرة ثانية بإذن الله عز وجل. هذا كتاب واضح، كتاب، هذا كتاب. القرآن الكريم كتاب، قرآن كتاب. أنا رفعت هذا فقط حتى أجسد المعنى. هذا كتاب، كم يد لهذا الكتاب؟ أنت بالمرة ما عاد فيه خيال على فكرة. لماذا؟ كم يد؟ ما في إله يد. أنت بتأكل سيسمع لصوت آل عمران، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. كم إيد الكتاب؟ يا بني آدم أنت لما جهلت أساليب التعبير في اللغة العربية وقعت في حيث بير حقيقة. هذه من تعبيرات اللغة العربية، اللغة العربية فيها حقائق وفيها مجال، فيها مجال. أنت إذا اشتريت خاتم فضة لا من أجل خطبة، لأنه قضية الخطبة هذه ما لها علاقة بالخواتم فيها، وليشترهم ما أرادوا أن يشتروه من خواتم الخطبة، لكن ألا نقول نحن وضع الخاتم في أصبعه؟ لا، هذا التعبير لا. إذا أحببت أن تدقق في أساليب العرب في التعبير وجدت العجب العجاب. نقول وضع الخاتم في أصبعه، أي يعني دخله في الأصبع، يعني في الدم الشعر، وضعه في أصبعه. هو الخاتم وضع في الأصبع ولا الأصبع في الخاتم؟ الأصبع في الخاتم. إذا هذا لون من ألوان التعبير ليس أكثر. إذا جئت أنت للقرآن على أنه كتاب نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، ما الذي بين يديه؟ التوراة والإنجيل، بين يديه التوراة والإنجيل. تريد واحدة مثلها وشد؟ جميل جدا. الريح التي يرسلها الله عز وجل كم إذ لها؟ الريح ما لأيدي؟ إذا إيد الريح والتشاقنة ليس لها. إذا أنت شاعر الآن وقلت أخذت الريح تلطم بأكفها، لا الريح كفوف، تلطم الأشجار لطمة فتقتلعها وتنهال ضربا على السيارة تحملها ثم ترميها بعيدا، تحمل بذراعيها الغليظتين. أنا الآن عم أتكلم عن حقائق الشعر، هذا أتكلم بالأساليب البلاغية، أساليب بلاغية. الريح ما لا أكف، صحيح؟ جميل جدا. هل من صفات الله عز وجل الرحمة؟ الرحمة مو من صفات الله؟ من صفات الله تبارك وتعالى. الرحمة صفة من صفات الله دل عليها النصوص الكثيرة، ودل عليها اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم، كلاهما يرجع إلى الرحمة. أما أخبرنا الله عز وجل في القرآن عجائب هؤلاء، لو أنهم فهموا أساليب اللغة العربية والتعبير كان رائع، لو أنهم انطلقوا من المنطلق الصحيح حيث ينبغي أن ينطلقوا من أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لو أنهم أثبتوا ما لله عز وجل على مراد الله مع التنزيه، ينبغي أن ينزيه، أحيانا هو بغش نفسه بيقول لك على مراد الله وبذنه التشبيه، لأن المشبهة لوثة إذا ما علقت بالخيال لا تفارقه. أنا ما أخبركم واحد من الموسوسين من هؤلاء الآن ما أقول في معركة، بالعكس هو عم يسأل بالسجدي عم يقول كيف أتخلص من الخيال الفاحش، ذلك أنه عم يلعب فيه الخيال بشرق فيه بغرب، كله في الأصل هو الخطأ أنك تعاملت مع الله عز وجل بالخيال والقياسات. الله لا يقاتل القياس، كل ما خطر ببالك فالله بقياس ذلك. ارجع للرحمة الآن. إذا الله عز وجل في القرآن الكريم بيّن أنه يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، كم إيد الرحمة الآن؟ يدا بين يدي رحمته. أنت الآن استطعت أن تجعل الرحمة إيه؟ كيف تجعل إيد الرحمة؟ اجعله تعال خبرني، ما في عندي مشكلة أنا. إذن هذه أساليب اللغة العربية في التعبير، في نقطة لعلها من الخطورة في المكان، وهذا الذي سنعرضه الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. سنسأل أنفسنا لما جاءت الآيات المتشابهات؟ سؤال لعله من الخطوة في المكان، لما جاءت الآيات المتشابهات؟ علما بأنه لا يراد منها ظواهرها، لا يراد منها ظواهرها، وأنا على يقين من أنه يراد منها معاني تليق بعظمة الله تبارك وتعالى، لكن لا على المعنى الظاهر الذي يتبادر ويحرض الخيال أو يحرضه الخيال. النقطة هنا، هل في سورة اسم سورة المتشابهات جمعت فيها كل آيات المتشابهة وجمعت فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من النصوص المتشابهة؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة تلقى القرآن ومنه آيات متشابهة، هل آيات متشابهات وضعت في حيز واحد؟ لا أبدا، وإنما فرقت فهي منثورة بين السور. لعل عدم الجمع مهم جدا في فطم الخيال عن أن يتخيل، لأنك لو قرأت صفحة أنت كل متشابه متشابه ربما تشكل في ذهنك صورة من هذه المتشابهات، والشريعة لا تريد ذلك على الإطلاق. لحديث نفسه ليس في مجلس واحد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أسماع الصحابة وهم نقلوه لنا ما يتعلق بالمتشابهات، بل كثيرا إن لم أقل دائما ما كان يقرر عليه أفضل الصلاة وأتم الدين معنى من المعاني متشابهة أو نصا ظاهره متشابه إلا وأكد التنزيه مع ما أقر، التنزيه مع ما أقر. نحن لنا يدان يمين وشمال، صحيح؟ ما الذي يقابل اليمين عندك أنت؟ الشمال. لكن تعرف ما الذي يقابل الشمال؟ اليمين. والله هذا الذكاء يا أخي، ينبغي أن يكون إنسان ذكي حقيقة. نحن لنا يدان يمين وشمال، صحيح؟ يدان يمين وشمال. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أولئك الذين يكرمهم الله عز وجل ويكونون عن يمين الرحمن، أنا وأنت الآن في ظاهر، أنا مباشرة أخذ خاطري خيالي عن كلام، علما بأن الخيال لا علاقة له بهذا المجال. الأصل افصل، الجمل الخيال بالإجاب ليس كمثله شيء، لكن أقرر قال عن يمين الرحمن، حتى أنت ما تدخل في شرك التشبيه الظاهري. قال وكلتا يديه يمين. أنت تستطيع أن تعرف يمين وشمال واضحة، لكن كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين، إذا ليس كمثله شيء. حتى وهو صلى الله عليه وسلم يسجد لله عز وجل ما يذنب، يبعد عن ذهنك أن يتحرك الخيال فيما يذنب. قال عن يمين، ليس اليمين بمعنى اليمين أبدا، يقين لأنه كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين. شأن الله عز وجل أعظم من أن نحيط به. لا يمكن أن ندخل على حضرة الله تبارك وتعالى إلا بالنصوص التي أكرمنا الله عز وجل بها. إذا حدثنا الله عز وجل عن ذاته وعن صفاته نحن مع ما يحدثنا الله تبارك وتعالى. لكن هنا ما ينبغي أن نزور عن نصوص من أجل أن نقبل إلى نصوص أخرى، والأنكى من ذلك أن نجعل المتشابهات المحكم، والمحكم إنما هو المتشابه، مع ذلك أنه جعل التشبيه والأصل والتنزيه والفرع علما. وهذا يمكن ذكره 20 مرة. النسق القرآني العجيب حيث بين الله عز وجل فيه وهو من النصوص المحكمة، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. العلماء قالوا، وهذا قول العلماء أرجو الله عز وجل ألا أخرج ولا أقيد شعرا، قالوا لماذا لم يقول وهو السميع البصير ليس كمثله شيء؟ يعني بعدما أثبت نفى، لماذا نفى؟ لاحظ لماذا نفى ثم أثبت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالوا واضح المعنى. قالوا طيب وضحوه لنا، أنا ما وضح عندي المعنى. قال لما قال ليس كمثله شيء نفى المثلية نفيا قاطعا، لا مثل له لا في ذاته ولا بصفاته ولا بأسمائه ولا بأفعاله، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. سنقف إن شاء الله إذا وجدنا الفراغ حول حتى التعبير نفسه ليس كمثله شيء، هو تعبير يقول فيه العلماء قد تضمن الدعوة مع دليل برهان أو مع دليلها أو مع برهانها. قوله ليس كمثله شيء، ليس مثله شيء، ليس كمثله، ليس كمثله، ليس مثل مثله، ليس مثل مثله، سأعرض لها. لكن لما نفى بالبداية جاء الآن يثبت. لو أنه قدم وهو السميع البصير على النفي لظن الظان أنه ليس كمثله شيء في كل ما يتعلق بذاته وصفاته إلا بالسميع البصير، لكنه جعل السميع البصير بين يدي ليس كمثله شيء ليشمل التنزيه كل ما أثبته الله تبارك وتعالى، لئلا يظن بأن اتصاف الله عز وجل بالسميع البصر هذا خارج عن دائرة ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء بسمعه بدليله هو السميع، ليس كمثله شيء ببصره حيث نقول إن لله عز وجل بصر، وحيث نقول إن الله سمع. أيمكن أنت أن تجعل سمع الله كسمعه؟ لا يمكن هذا على الإطلاق. لكن المشبهة فعلوه، وهؤلاء المشبهة هم بذرة التي ينبثق منها كل الأشجار المجنونة الخبيثة المسمومة التي تكون تبعا للدجال، حيث تؤمن بربوبية الدجال. ما عندهم مانع أبدا أن يؤمنوا بالرب على أنه بشر، ما عندهم مانع على الإطلاق، بل أن صار في اعتقادهم بالمسيح السلام مع أنه ولدته أمه ولدته، أنا أريد المعنى، المعنى ولدته أمه، فكيف يكون ذلك ذلك؟ الله عز وجل ليس كمثله شيء، بل لا يحد الله تبارك وتعالى. وجود الله وجود مطلق، والله ما في عبارة يمكن غير مطلق يمكن أن أعبر بها عما بنفسي من معنى. مطلق مطلق، ما بصح أنت تحجم يلا بزيصر أنا بشيء، لا تحجم يا أخي، لا تحجم، الله أرضى عليك. وجود الله عز وجل أعظم من كل مخلوق، وجود الله أعظم من، لا يحاط بوجود الله تبارك وتعالى لا من حيث التصور، نحن التصور ينصب على إثبات الوجود لا على ما يتعلق بالوجود، لأن التكييف منزه الله عز وجل عن التكييف، لا يكيف وجود الله عز وجل، لا يكيف. ويكفي منك أن تؤمن هذا الإيمان الذي به التنزيه المطلق مع الإثبات الكامل لكل ما جاءت به النصوص عن الله تبارك وتعالى. كنا المشبهة وحدهم، وأنا قرأت بعض كتبهم، هم الذين جمعوا المتشابه في صفحة صفحتين. قلنا لماذا فعلتم ذلك مع أن الشريعة ما فعلتم؟ الله عز وجل في القرآن ما جمع كل النصوص المتشابهة، بل إذا وجدت نصا متشابها ممكن مع الصفحتين ثلاثة أربعة خمسة تجد نصا آخر. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينثر في مجلس واحد الأحاديث المتشابهة، فلماذا أنتم جمعتم هذا؟ قال من أجل أن نثبت أن الظاهر مقصود. نعم الظاهر ليس مقصودا، الظاهر من النص ليس مطلوبا، وإنما هي عبارات. وإذا التأت الفكر والسياسة هنا تابع لهجمة الخيال فقط لا غير، الخيال لا سلطان له في قضية التصور على الإطلاق. هنا نقول ألجم ذلك بأن اللغة العربية التي جاء بها كتاب الله ونطق بها عليه أفضل الصلاة والتمدهين هي من وراء التعبيرات التي قلنا منها مصدقا لما بين يديه. ونقول إحنا إن الأمر أو إن المملكة بيد فلان، أنت تظن إنه تعبيرنا المملكة بيد فلان يعني وضعناها بيده هكذا تظن أنت، أم أن المقصود أن سلطانه عليها سلطان منتشر مستمر ذائع شائع؟ طبعا انت ممكن ما تتخلص من انه فلان له يد فعلا، لكن تخلص من هذا المعنى حيث تقول المملكة كلها بيده فيه. اذا كان المملكة كلها بيده اذا ليس المقصود الحس، حينما نقول يده ليس المقصود الحس ونقصد السلطان. هذه اللغة، وانا انصح بان يقرأ كتاب في البلاغة خاصة في المجال ليجد الأعاجيب من تعابير اللغة العربية التي هي مجاز، مجاز هي. نقول هنا جاء من نصوص أو كل ما جاء من نصوص تخالف بظاهرها تلك القطريات المحكمات فهو متشابه، يعني حيث تسمع قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، يد أضيفت لله عز وجل، حذاري أن يخطر ببالك ما لك أنت من يد، أبدا مو صحيح هذا. لماذا؟ قال لأن لو خطر تكون عطلت قوله تعالى ليس كمثله شيء. كيف ليس كمثله شيء وأنت جعلت اليد بل عظمت فيه؟ ما عندي مشكلة أنا، مو ليست المسألة مسألة تعظيم وعدم تعظيم، المسألة المعنى الذي في يد الله غير المعنى الذي في يد عبد الكريم 100%. بل أنا يمكن أن أقول ربما نطق لساني بتعبير مجازي وفيه كلمة اليد، بيقول الأمر أنا بقول أنت تستطيع أنت تحل لنا هذه المشكلة، قل لك حلها بيدي، أنت الآن مباشرة بتجسد الحل تجعله إيدي هكذا، والحل بيدي يعني أنا قادر عليه هذه المعاني أو هذه الأساليب اللغة العربية التي غمضت على الخوف. كل نص متشابه ينبغي أن يرد المحكم، ولا يصح أن يوجه النص المتشابه بحسب ظاهره، لأن هذا التوجيه يعني أنك قد عطلت القطع المحكم. المحكم قطع الدلاله، محكم لا يحتاج التأويل والتفسير. يقضي الواجب أن ينظر إلى القرآن الكريم كله، هذه أيضا نقطة. هم ماذا فعلوا؟ جاءوا لنص من كتاب الله عز وجل النصوص المتشابهة، جعلوه أصل، ثم حولوا كل نصوص أخرى متشابهة إليه، جعلوه محكما، هو نص متشابه حيث كان النص متشابها. يعني جاء قوله تعالى فإنك بأعيننا، وجاء قوله تعالى ويتصنع على عيني، يتصنع على عيني، وجاء قوله صلى الله عليه وسلم في الدجال وإن ربكم ليس بأعور. وضحت النصوص كيف جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية الدجال، أراد أن يعطي الأمة مستمسكا من الأدلة القطعية، منها أن الله عز وجل لم كل كمالات. ولو افترضنا يا معشر أتباع الدجال أن هذا الدجال كما ادعى، افتراض باب قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ما عندنا مشكلة في العرض في الحوار، قال يكفي أنه أعور، يعني في نقص، يعني لو كان ربا كما يدعي هو لصلح عينه، ما بيعرف يصلح عينه. ولذلك ما أقلكم أنا حينما أجلس أحيانا إلى طبيب الأغذية، إلى الآن ما جلس إلى طبيب من أطباء الأغذية سنين، وكان يخطر ببالي يعني خيال شوي ليس مريحا متعبا، إنه لو كان سنين بدي أقول أنت بدل ما تدرس علي درس على كرشك أنت، بدل ما درس علي بالنحافه والتنبتيك وكذا وكذا درس على كرشك بالأول. لكن ولا واحد، بالعكس في بعضهم ليس له بطن ولا قصر، ما أدري كتابه نازل رأسا مباشرة على كل لا يا ابن الحلال، قصدي أن هذا أعور. قال أعور وربما تصور تصور على المشكلة. وأنا أقول الآن ترى هذا من حكمة الله ورحمة الله بالناس أنه جعله أعور ولا يستطيع أن يصلح عينه. بكفي أعور فيه، بكفي يقول يا أعور. لاحظ. أما بالنسبة للنصين الآخرين ماذا قال هؤلاء؟ قالوا أنه قال وإن ربكم ليس بأعور له عينان. شوف الفهم، هذا الفهم. طيب يكمل، قال لذلك قوله تعالى وتصنع على عيني يعني على عيني. قوله تعالى فإنك بأعيننا جمع يعني على عيني، هنا جمع وأراد المثنى وهناك أفرد وأراد المثنى. شو كيفك أنت بتشكل؟ أنت بتشكل؟ فعلم بأني أنا أفهم الآن التعبير فإنك بأعيننا كل لطف سيحفظك. يعني أنت الآن أنا أرعاك بكل طاقاتي، أنا عم أتكلم عن نفسي الآن، أنا إذا قلت لك أنا أرعاك وأحفظك بكل طاقاتي كما ينهاك الآن بعينام سريع البال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيننا، بأعين بمعنى أنك محفوظ مصان، لن يقدر عليك مخلوق على الإطلاق. ويتصنع على عيني، هناك عناية ربانية إنما وجهت للسيد موسى عليه أفضل الصلاة والتمثيل، ظهرت في أنه ربي في قصر فرعون. يا الله، في قصر فرعون ربي. إذن يا أخي بدأ شوية حلحلة، لكن ما ينبغي أن تنطلق من غير ليس كمثله شيء. ومن هنا قال ينبغي أن يؤخذ القرآن كله محكمه ومتشابهه، كل المتشابه يرد للمحكم، كل متشابه، ما يصح أن يأخذ بعض المتشابه يقول هذا مصلط على المحكم ثم مصلط الآخر، أو لا يصح أن نأخذ نصا متشابها ليجعله الأصل ثم نبني عليه ما نبني. قال تبنى العقيدة من مجموع ما نزل من كتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله عز وجل يصدق بعضه بعضا. عندنا آيات التنزيه كنا من مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، وعندنا قرائن التنزيه أيضا، هذه نقطة لعل غفل عن هؤلاء. نحن كلبنا بالعقل، والعقل هذا في بدايات نحن درسناه في إثبات وجود الله عز وجل. الله عز وجل مخالف الحوادث، مخالفة الله للمخلوقات، يعني مخالفة الله للمخلوقات في الذات وفي الصفات وبالأسماء وبالأفعال، هذه المخالفة دليل عقلي. وطرحنا الأمثلة دليلها عقلي عقلي، ذلك أني إذا أنا عطلت العقل في جهة وقد بنيت عليه التوحيد والتصديق والأساسيات، مع ذلك أنت كيف لبسان تعطل لي عقلي؟ العقل لا يقبل أن يكون الله عز وجل مشابه المخلوقات، لا يقبل، مو صحيح هذا الكلام أبدا، لا يقبل، لأنه كل مخلوق من المخلوقات، كل مركب من المركبات، كل محدود من المحدودات إنما هو محدود، محدوديته تدل على أنه مخلوق لله تبارك وتعالى. ما الذي دعا إلى إطلاق هذه الألفاظ الموهمة مع الاستغناء عنها؟ يعني بمعنى آخر، هل كان بإمكاني أن يستغنى عنها؟ نعم بإمكاني يستغنى عنها، لكن ما استغنى عنها، بمعنى أنها نزلت. نحن ما ننكر أن في كتاب الله عز وجل نصوص متشابهة. تعال الآن حتى نتعرف إلى الحكمة من خلال ما قاله الغزالي رحمه الله عز وجل. ماذا قال الغزالي في بيان السؤال لما جاءت النصوص المتشابهة، لما لم يستغن عنها؟ يقول رسول صلى الله عليه وسلم ما جمع الكلمات، يعني الأحاديث التي تناولت المتشابه دفعة واحدة، يعني ليس في مجلس واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الأحاديث المتشابهة، بل جمعها المشبهة. اثنين، جمعها يوهم ويلبس على الأفهام ما ليس لأحدها متفرقة. أنت حينما تقولها كلتا يدي يمين، الآن أنا استطعت أن أفهم قليلا على أنه ليس اليمين بالمعنى فينا، لكن إذا جئت بالحديث وبالحديث وبالحديث مع ذلك أنما تزني على الذهن على الخاطر، تطرق عليه طرقة على طرقة حتى يستجيب لطرقاتك. جمع النصوص المتشابهة في مكان واحد يوقع في الإيهام وفي التلبيس، يلبس بالجمع على الأفهام ما ليس لأحدها. النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث المتشابهة طوال حياته وهو يتحدث بها في أوقات متباعدة، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر كلمة منها إلا مع قرائن كما قلت وكتا يمين وشارات يزول معها إلهام تشبيه، يعني حينما يقول عز وجل كلمة عز وجل ما تقال في كل السياقات، لكن في سياق حينما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ظاهره متشابه يقول عز وجل، يعني حذاري أن تنزل المعنى على الله تبارك وتعالى بالمعنى الذي تعرف أنت فيه وفي المخلوقات. وأعظم القرائن الآن في زوال إيهام المعرفة السابقة بتقديس الله عن قبول الظواهر، التقديس الآن ليس من شيء، ذخيرة راسخة في النفس مقارنة لكل ما يسمع لينمحق معه الإيهام انمحاقا، ومثاله أن سمى. تعال الآن نتعرف إلى عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم في التعبير. سمى الكعبة، سماها بيت الله، هل يعني أن الله عز وجل داخل الكعبة؟ لا أبدا، صحيح هذا الكلام. سماه بيض، لماذا سماه بيض الله؟ قال من أجل أن يضيف له التقديس بالإضافة. الإضافة لله عز وجل قسمان، الإضافة وهذا ترى من العواصم، يعني في عندنا منطلقات فكرية وليست من اختراع العلماء وإنما من عطاءات كل النصوص. أولا، إذا أضاف الله عز وجل لذاته محسوسا، إذا أضاف الله عز وجل لذاته ذاتا، في عندنا ذات وعندنا صفات، إذا أضاف الله عز وجل ذاتا من الذوات لذاته، فهذه إضافة للتشريف وليست على سبيل الجزئية أبدا أبدا. وإذا أضاف الله عز وجل لذاته صفة فهي من باب اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة. تعال بنا الآن إلى الناقة. الناقة معروفة، ناقة صالح، ما سمع فيها سمع فيها. ناقة صالح أنا يمكن أن أتخيلها، يمكن أن أتخيلها، ما المانع أتخيل ناقة صالح؟ هل أضيفت الناقة لله؟ نعم. فقال لهم رسول الله ناقة الله، هذا في اللغة اسمه أسلوب تحذير، ناقة مفعول به منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره احذروا. قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، احذروا سقياها ايضا، لا تتعدوا على سقيا الناقة، اذ البئر الذي في مدنهم يعطي ماء للناقة في يوم ليأخذ من حليبها ما يعوض عن الماء، ولهم في اليوم الآخر يوم بيوم، يوم شرب ويوم ظمأ. لكن لما قال ناقة الله لا تعتدوا عليها، لماذا؟ لأنها أضيفت إلى الله. هل أضيفت إضافة بعض لكل؟ أبدا، لأنها ذات مثلها بيت الله. أما أضيف بيت الله، حرم الله، نعم حرم الله، هل أضيف الحرم لله؟ نعم أضيف الحرم لله. كل ذات تضاف لله عز وجل فهي باب إضافة التشريف. لكن لو قلنا علم الله علم، هل من باب إضافة الصفة للموصوف؟ من باب إضافة الصفة للموصوف. العلم صفة من صفات قدرة الله، من باب الصفة للموصوف. حياة الله من باب الصفة للموصوف. كلام الله من باب الصفة للموصوف. إذن هنا يقول إطلاقه يوهم الصبيان، بيت الله يعني أن الكعبة وطنه، وأن الكعبة مقام له سبحانه. ولو سئل مشبه القائلون بالجهة لما أطلق هذه التسمية المهمة لأجابوا إنما هي مهمة لا دراية له، وإنما الإضافة للتشريف، هذا هو خلاصة موضوع الإضافات. وقرينة اعتقادهم بالجهة مانعة من اعتماد ظاهر التسمية، يعني هؤلاء المشبهة لها. وقالوا عادة البيت يأوي إليه صاحبه، والرسول صلى الله عليه وسلم أنتم تقولون الله عز وجل في السماء، والرسول صلى الله عليه وسلم سمى الكعبة بيت الله، فلماذا يترك البيت؟ لماذا يكون في البيت؟ قال لا، ليس المقصود البيت هنا على أنه محله سبحانه وتعالى. هنا الآن لا، مع أن الإضافة واضحة تماما، الإضافة عن كلمة أنتم لماذا جئتم إلى هذه؟ لأجل أن تنزلوا الله عز وجل، وصدقوا في التنزيه، مع التنزيه هنا، وجئتم لأنه اعتمدوا جهان، كل ما يخالف الجهة التي اعتقدوها يحولوها مباشرة ليجعلوها من غير القطعيين. قل ها أنتم جئتم لنص، حيث جاء النص في كتاب الله عز وجل وجاء النص في الحديث صلى الله عليه وسلم، لماذا أنتم أولتم هذا النص وبنيتم اعتقادكم على نص مثله كان يجب عليكم أن تؤولوه؟ ثم يقول كل خطاب توجه به الرسول صلى الله عليه وسلم توجه به لقوم سبقوا إلى علم التقديس ونفي التشبيه، هذا معنى مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحدث الصحابة بأحاديث ظاهرها مهم كان قد أسس، حيث أسس ما في خوف عندي أنا. أتدري لو أنه في مسجد في ألف واحد وأنا على دراية من أنهم قد أسسوا على التقديس، ليس كمثل شيء، كل ما خطر ببالك والله بخلاف ذلك، أنا ما بحاجة احترز حينما أطلق النصوص، وإنما أريدها كما جاء. أذكر أحد مشايخ رحمه الله تبارك وتعالى، كنا في صلاة الجمعة، يا أخي قدس تقديسا عجيبا ما كنت أنا إلا بعدين، لما أتى بالحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، طبعا ينزل هنا من نصوص متشابهة مباشرة، سبوة وقدوة سبوة، يعني كأنما غسل غسل غسل غسل كل الأخيرة التي يمكن أن تتحرك فيه، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. مع أن هؤلاء قلنا لهم مرة هل تنقطع أو ينقطع عن الأرض الثلث الأخير من الليل؟ يعني الآن في ثلث أخير من الليل الآن، نعم، وبكرة، بعد بكرة، بعد ساعة، قبل ساعة، ذاتا كل الإحصائيات تقول الآن كل ثانية في أذان. هذا بناء على دراسة حركة الأضحى ونفسها. إذ الآن طلع فجر، الآن طلع فجر، الآن طلع فجر، بيطلع الفجر، بيخلص المؤذن بيطلع فجر جنبه مباشرة، لأنه كل أربع دقائق بين الأذان والأذان أربع دقائق. مع ذلك أن المؤذن ينتهي بيكون فجر طلع، نحن باقينا أربع دقائق حتى يطلع الفجر، بعدنا باقي أربع دقائق، معناته الأذان 24 ساعة شغال، وثلث الأخير 24 ساعة شغال. يا أخي اتقوا الله فينا، نحن أعطانا الله عز وجل العقول وبث في هذا الكون ظواهر وأقام سنن، ونحن قد عرضنا الله عز وجل كثيرا من السنن، نحن نلقي النص المتشابه ونتلوه ونذكره ولا نخشى من ذكره. لكن كما قلت الشيخ يمكن أربع دقائق سبوح قدود ليس كمثل شيء، عز وجل كلها أتى بها من أجل أن لا يبقى في الذهن أي شائبة من ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. عموما هنا قال توجهني صلى الله عليه وسلم بالخطاب إلى قوم قد رسخت معالم أو حقائق التقديس في نفوسهم، وأيضا عرفوا أنه لا يشبه الله عز وجل بالناس، وأن الله عز وجل منزه عن الجسمية وعن عوارض الجسمية، عوارض جسمية طول وعرض وعمق وكلها عوارض جسمية، وهذا قرينة قطعية مزيلة للإبهام. تناقض في إثبات الحقائق ونفي لوازمها، هذا الموضوع إن شاء الله عز وجل نحن نرجئه إلى المجلس القادم إن كان هناك عمر وأذن الله عز وجل بهذا. لكن المضمون إذا قال هو في جهة لكن ليس كمثلها شيء، أو هو في جهة ولا يلزم إذا كان في جهة أن يكون جسما، قال أن يثبت الحقيقة وينفي اللازم، اللازم الحقيقة. متى ما قلت في جهة معناته في حي، متى ما قلت في حي معناته في تحديد، في تحديد، متى ما قلت في تحديد معناته في مخلوقية وليس هناك خالقية. متى ما قلت هذا مع ذلك أن هناك عوارض، هذه العوارض كلها تتعلق بالكم والكيف، مع أن الله عز وجل منزه عن كل من الكم والكيف. الكيفية في كفية في كل الكون، والكمية في كفية في كل الكون، الكون كله قائم على الكمية والكيفية. الله عز وجل قلنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سعيد بن جبير قيل له من أعبد الناس؟ أنت بتحب تسمع جواب رائع جدا، ما بتحب تسمع الجواب، نرجئ الجواب إلى مجلس قادم. قالوا من أعبد الناس؟ أنا أحب والله أكون الأحسن في العبادة، أصيب حقيقة والله أريد أن أتعرف الآن. يعني هو شوقني في ما سئل عنه من أعبد الناس. قال رجل اجترح من الذنوب فكلما ذكر ذنوبه احتقر عمله. من أدق الموازين، يعني أنا أذنبت زماني ذنب وتبت منه ترى، لكن ما زلت خائفا منه. لو حجيت بستحضر ذنبي فأستصغر حجي في مقابلة ذنبي، لو صمت، لو سجدت، لو قرأت، مع ذلك أنه يستحضر تقصيره. استحضار التقصير يمنع نفسه من أن ترى عمله. أنا ما أدراني أن الله عز وجل قد غفر لي، ما أدراني، أنا لست على يقين من المغفرة، لكن أنا على يقين من الذنب، وإذلك كيف أنا أعتمد على عمل ما أدري هل قبله الله عز وجل الآن أو لم يقبله؟ عملي ما أظن، لست على يقين أنه قبله، ذنبي بيقين أنا أوقعته. لاحظ العبارة ما أدقها، أنا بالأول فكرت أن الذي يذنب هو أعبد الناس، هي فكري، قلت أوف شو المعنى هذا، فتخوف في إتراجع، لكن ما تراجعت لما كمل. قال سئل سعيد بن جبير من أعبد الناس؟ قال رجل اجترح من الذنوب، يعني عمل عملات. وأحيانا ترى تأنيب، التأنيب هذا يسموه تأنيب الضمير، يدفع الإنسان إلى هوس أحيانا، إذا كان اشتد عليه ولم يجد من يطببه. لأنه الحقيقة ما ينبغي أن يدخل المسلم في اليأس من الرحمة، ما ينبغي أن يدخل المؤمن في الغفلة عن الله تبارك وتعالى فلا يبالي. هذا الرجل الذي جاء لابن عباس وقال له أنا فعلت كذا وكذا، فابن عباس احتار في كيف يسدده حتى قال له أمك حية؟ قال لا. ثم وجهه وجهه، فلما قيل له لما سألت عن أمه قال ما أعرف عملا يمكن أن يمحو هذا الذنب مثل بر الوالدة. بر الوالدة عالي جدا، ولذلك من رجل اجترح من الذنوب فكلما ذكر ذنوبه احتقر عمله. قال الحسن لما أتي الحجاج لسعيد بن جبير، طبعا أرسلوا الشبيحة تبعه وأتوا به، قادوه إلى مقره، قال أما والله الحجاج لأقتلنك قتلة لم متوجه. راح الآن راح إلى الله عز وجل، يعني عن نقرأ التاريخ من أجل ماذا؟ لا من أجل أن نعود اللسان على السب والشتم كبعضهم، بعضهم دينهم كله شتم ولعن، كل دينهم ما بيعرف إلا شتم ولعن والخرافات والأقاصيص التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي يعجب منها إبليس نفسه. أنا كأني أرى لما بيكذبوا إبليس بينزلي حجاب يقول الله يخرب بيتكم وأذبكم، يعني والله أنا ما بستطيع أن أدرس هذه الدروس. المهم الحجاج من تبجئه قال قالوا لأقتلنك، هذا قتل قتلة لم أقتلها أحدا قبلك، يعني بده يحفظ فيه، ولا أقتلها أحدا بعدك. أنا برأيي أنه استجيب له في الشق الآخر لأنه ما قتل غيره ترى بعده، سبحان الله نطق. قال سعيد جبير شوف على الرباط في الجيش، إذا تفسد علي دنيا، إذا تقتلني أنت خربت علي دنيا بس، يعني قل لي شو المشكلة. قال والله كلام مسدد، قال إذا تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك، كلام ما في أروع منه والله العظيم. الله صدقني هذا لو أنه وضع في مجلس الأمن على الطاولة هي القطعة التي يجتمع حولها الآكلون، هذه القطعة لو وضع عليها هذا الكلام لاستنكف الكثيرون عن جرائم. قال له أنا بدي أقتلك، أنا بدي أقتلك، وقتل ما قتلتها لأحد ولا أقتلها لأحد بعدها. قال له إذن المشكلة أنت تفسد علي دنياي وأنا أفسد عليك آخرتك، علما بأنه ترى أفسد هنا أفسد عليك آخرتك. الفاعل صحيح هو سعيد الجبير، لكنه ليس هو الذي أتى ليفسد علي آخرته، هو استجابه من أجل أن يفسد علي دنيا. قال يا غلام السيف والنطع، نطع الجلد هذا بيضع عليه الخطيب عشان يقتله، لأنه بيعرفوا أن الدم ما بصح، بيعرفوا الدم ما بصح، لكن يأخذ الدم قربا. فلما ولى يعني لما توجه بسعيد الجبير ضحك سعيد في الموقف هذا، ريشة فريقه الواحد وبصفر وجهه وبيهرب الدم من جسمه، مع ذلك قال ضحك. قال قد بلغني أنك لم تضحك، فما أضحكك عند القتل؟ عند القتل ضحك، وأنا اللي بعرفه وسمعت عنك أنه تهمك بسام. قال من جرأتك على الله، حكت أنا من جرأتك على الله ومن حلم الله عنك. قال يا غلام اقتله، فاستقبل القبلة وقال سعيد جبير وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، فصرف وجهه عن قبله، لو صرف وجهه عن قبله فقال فأينما تولوا فتم وجه الله. قال اضرب به الأرض، قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال اذبح عدو الله، سعيد جبير عدو الله وذاك من المقربين بالله. أنا سمعت واحد من ذول المجرمين في العصور كلها ترى في نماذج من مثل هذا، عم بيقول إنه كل أعدائه في النار مع أنه هو إلى آخره إلى آخره إلى آخره. قال إذ عدو الله فما أنزعه لآيات القرآن منذ اليوم، يعني ما أمهره في استخراج الآية وضعها في موضعها كلما أمر بأمر إنما أتى بمقابله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.